وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في أول هذه السورة ويأمر نبيه أن يخبر بما أوحى الله إليه في شأن الجن، والسورة تسمى سورة الجن. قالوا إنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الشياطين التي تسترق السمع وتتسمع لا يسمح لها، كل ما أراد أحدهم أن يصعد يرمى بشهاب فيهلك. ثم بعدين اجتمعوا بأبيهم أو شيخهم إبليس فقال لهم تفرقوا في الأرض، وفي بعض الروايات قال لهم أتوني بكل أرض قليل منها، وبعدين قال هذا يظهر في مكة فاذهبوا حول مكة. وبعدين جاءوا عند جن نصيبين، وفي الرواية أنهم من زعماء الجن، واستمعوا للقرآن فأعجبهم وآمنوا به، كما قال في الآية الأخرى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فهنا يقول جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل لهم يا نبي أوحي، أوحى الله إلي بأنه، أنه في منصوبة بنزع الخافض، أوحي إلي استماع، أنه استمع نفر جماعة من الجن، من النفر من الثلاثة إلى التسعة أو سبعة الله أعلم، فقالوا هؤلاء الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. إنا يقصد نحن هم، سمعنا قرآنا عجبا، قرآن المقروء هذا الذي يتلو النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوه في صلاة الفجر قريب من نخلة، وبعدين ما درى لأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله حتى نزلت عليه هذه السورة تخبره بما فعل هؤلاء الجن، وفي ذلك إغماز بكفار قريش لأن هذا بلغتهم ويعلمون صدقه وأمانته وفضله وخلقه، ومع ذلك يكفرون ولا يقبلونه. قل لهم يا نبي أوحي إلي، ومعلوم أن الذي يوحي هو الله، أنه استمع، بأنه استمع أنصت وسمعني نفر جماعة من الجن. وهذا الجن التعامل معاه وقضاياه في غاية من الخطورة لا يعلمها إلا الله. لأن الجن يقال إنهم لا يتعاملون مع الإنس إلا بعد أن يكفر، لا يتعامل الجن مع الإنس إلا بعد أن يكفر، فإذا كفر الإنس أهلك نفسه. إذن التعامل مع الجن غاية في الخطورة، لأنهم أعداء لنا ويرونا ونحن لا نراهم، وأحدهم يجري منا مجرى الدم. إن الشيطان ليجري من الإنسان مجرى الدم، يمشي كما يمشي الدم في العروق، الشيطان متسلط علينا، يتلبسنا ويدخل فينا. ويقال إنهم لا يتعاملون إلا مع من يكفر، لا يقبل منك المعصية. الشياطين لا يتعامل مع الإنس إلا بعد الكفر، فإذا كفر خدموه وأعطوه وعملوا له ما يريد، لكن بعد أن يكفر. فلذلك التعامل معهم غاية في الخطورة. كل هذا الباب سرداب، اللي يقول لك هذه جنية مسلمة تخبرني أو هذا جني مسلم يخبرك، شو دريك؟ هو يكذب عليك. هذا يريد يستدرجك عشان إيش؟ عشان تروح معاه وبعدين تروح في داهية. فالقضايا كلها مشكلة، هذا سرداب، لأن نحن لا نراهم. وأغلب الحكايات اللي تقال الله أعلم بها، ثبت في الصحيح أن الشيطان جاء لأبي هريرة وعنده شيء من طعام الصدقة وأخذ منه، ثم قال له أتركني ولا أعود، فقال له سيعود. ثم جاءه الليلة الثانية، جاءه الليلة الثالثة، بعدين قال له أتركني وأنا أقول لك شيء يمنعك من الشيطان. قال له إن أردت أن يحفظك الله من الشيطان اقرأ آية الكرسي. قال له ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال له كلا، قال له سيعود سيعود. المرة الثالثة قال له صدقك وهو كذوب، وهو كذوب جملة حالية، صدقك في حال اتصافه بالكذب. قال من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان. قال له صدقك وهو كذوب. وهو يأتي ويأخذ من طعام الصدقة ويقول له مسكين. وهذه الشياطين لها تسلط وتتخبط الناس وتسبب أشياء، ولكن كل التعامل معها لا يتعدى النصوص، ما ورد في النصوص نقول به، وما لم يرد نتوقف. ونعلم أن أغلب هذه الأمور تكون دجل وكذب، والذي يريد أن يتعامل مع الشياطين يريد أن يلغي دينه، لأنها لا تتعاون معك إلا إذا تركت الدين. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. هكذا يقال إن الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا كفر، فإذا كفر خدموه لأجل أن يوبقوه. ولذلك الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فالله حذرنا من الشيطان ومن كيده، وأمرنا أن نستعيذ به منه وأن نلتجأ إلى الله. وأخبر الله أن كيده ضعيف وأن سلطانه على الفسق وعلى المرد وعلى الضلال الذين يتولونه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وقال في حق الصالحين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من يتق الله ويصلي ويتطهر ويلتجئ إلى الله لا تقربه الشياطين ولا تحوم حوله، وإنما تقرب من يترك الصلاة ولا يسمي الله ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا يطيع الله، هذا الذي تصادقه الشياطين وتنام معه وتأكل وتشرب وتشاركه في كل أموره. نرجو الله السلام والعافية. إذن فقالوا هؤلاء إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا قرآنا مقروءا وهو هذا الكتاب القرآن عجبا، يعني يتعجب منه المتعجب تعجبا عجيب أو لا عجب، فيه الصدق فيه الحسن فيه النزاهة فيه إصلاح الدنيا فيه إصلاح الأخرى فيه كل ما تحتاجه البشرية في معاشها وفي معادها. عجب هذا القرآن، كلام محصور ولكن فيه ما لا يتناهى، كل قضية ترد يحتاجها المسلم موجودة في هذا الكتاب، في أصول التجارة أصول الزراعة أصول الحياكة أصول الحدادة أصول التربية أصول البيع أصول الشراء، فيه التوحيد فيه الأخلاق فيه الإيثار، قرآنا عجبا عجب، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجله حتى يسمع كلام الله، إذا سمع كلام الله خلاص يشبك في قلبه لا يقاوم، لا يوجد في خطأ كتاب، لا توجد فيه كلمة خطأ، لا يوجد فيه حكم خطأ، لو يجتمع أهل الأرض على أن يطلعوا في خطأ لا يستطيعون. ولذلك قال ربنا كتاب أنزلناه إليك يا نبي مبارك، مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع، لماذا؟ دبروا آياتي يطلعوا كنوزه، يطلع كل واحد يطلع ما يريد، قرآن عجب آية في جماله، أحكام عدل أوامر فيها النفع نواهيه انتهاك فيه الضرر، كل شيء مبين فيه. أليس حري بنا أن نعمل مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن؟ ما الذي يمنع الأمة المسلمة أن تكون لها مراكز كبيرة جدا يقال لها الاستفادة من القرآن في الدنيا في الدين في الأخلاق في الآداب في الأحكام في الأمراض في علو الهمة في الرفعة في العزة في الشجاعة في الفضل في تعلم الإيثار في تعلم الأخلاق في تعلم التحمل من الإخوان؟ كتاب عجيب، حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نتدبره، حري بنا أن لا نهجره، يهدي إلى الرشد، يهدي، يقول لكم تعالوا تعالوا إلى الرفعة، تعالوا إلى الخير، تعالوا إلى الجنة، تعالوا إلى النعيم المقيم، تعالوا إلى المتع، يهدي إلى الرشد، يدعوك إلى الرشد إلى الصلاح إلى الرفعة إلى كل ما تريده من خير. فآمنا به، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، الرشد ضد الضلال، رشد إذا امتثل الأوامر اجتنب النواهي غض بصره عن الحرام كف لسانه عن الحرام سمعه يعني بادر في الخيرات وابتعد عن المحرمات، هذا هو الراشد من الرشادة، وهي الصخرة القوية التي لا تزعزعها ملاء الرياح ولا يمكن أن يؤثر فيها شيء يقال لها الرشادة، ومنه الرشد الرشيد لا يمكن واحد يزعزعه عن إيش؟ عن الاستقامة ولا عن الطاعة، ولا يمكن أن تستهويه الشهوة ولا يستهويه الشياطين، راسخ كالصخرة راشد باقي على الحق مهما جاءت الحوادث ومهما تغيرت المتغيرات، لا يزول عن الحق ولا يقبل غير الحق، يهدي إلى الرشد. فآمنا به، صدقنا به واتبعناه، وتبنا ولن نشرك بربنا أحد، لن نشرك بربنا أحد. وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى تقدس وتنزه، جد ربنا، عظمة ربنا، جلال ربنا، كبرياء ربنا، قوة ربنا، جلاله، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. بخلاف ما تقول الكفار، وأنه كان يقول سفيهنا وهو الشيطان أبوهم وشيخهم على الله شططا، كلمة كلاما كذبا وفظيعا، ينسب له الولد والصاحبة والشريك. وأنه كان يقول سفيهنا الشيطان رئيسهم على الله شططا، يعني زيفا وكذبا وأمرا عظيما، وهو ما يشركون به وينسبون له مما لا يليق بجلاله وكرامته. وأنه كان، أي الأمر والشأن، وإنه كان إما استئنافية أو معطوفة على تكون في سادة مسد المصدر فتنصب. وأنه كان رجال من الإنس، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، واعتقدنا أن الذي كان يقوله شياطين الإنس والجن ويدعون إليه أنه حق، وأنهم لا يكذبون على الله، وأن ما يقولونه من الشرك ومن الكفر ومن الضلال هذا الله كان يرضاه وأنه واقع. ولكن بعد إيماننا تبين لنا كذب كفار الإنس والجن على الله، وأنهم يكذبون ولا يصدقون، وأنهم يعني كفر، وأنهم على جرب، ونحن لا نتبعهم على ذلك. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا اعتقدنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أنهم ما كانوا يكذبون وأن الذي كانوا يقولون هو الواقع، لكن تبين لنا أن هذا كذب وكفر وضلال. ثم أخبروا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. الجن تخاف من الإنس، والإنس يخاف من الجن، لكن لما كانوا إذا جاءوا لواد يقولون نعوذ بكبير هذا الوادي مما فيه من الجان، قالت الجان إذن الإنس تخاف منا وتجرأوا عليهم، وأصبحوا خوفهم منهم أقل. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لا، ولذلك هؤلاء بعض هؤلاء الجن آمنوا فأصبحوا إذا استعاذوا بهم يقولوا نحن لا نملك شيء، وأنتم تستعيذون بنا، أنتم كفار، أما نحن فنبرأ إلى الله من استعاذكم بنا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يلجؤون لرجال من الجن، لما ينزل في وادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي. يقال في الحكايات أن راعي استعاذ بالوادي وجاء الذئب وأخذ سخلة من الغنم صغير، فقال لصاحب الوادي ألم نستعذ بك؟ فيقال خرج صوت وقال يا سرحان أترك السلاح، أترك الجدي، فتركه. طبعا هذه حكايات لا أعرفها ثابتة، وإنما ذكرها المفسرون من الإسرائيليات، لكن لا أعرف هذا ثابت، لكن ثابت أنهم يستعيذون منهم، لكن كون أنهم ينفعونهم هذا الذي يحتاج إلى دليل. فزادوهم رهقا، هل زادوهم طغيانا استعادة الإنس بالجن زادت الجن كفرا وطغيانا وتكبرا، أو استعادة الإنس بالجن زادت الإنس يعني تعلقا بالكافر ورهقا وتسلطا عليه من الشيطان، قولان في الآية محتمل، زادوهم رهقا زادت الجن الإنس من الطغيان والتعدي عليها لما استعاذوا بهم، أو لما استعاذوا بهم زادت الجن يعني عظمة وتكبرا لاستعادة الإنس منها. أيوة كله محتمل. وأنهم ظنوا كما ظننتم قبل إيمانكم أن لن يبعث الله أحدا، وأنه لا حياة بعد الموت. ثم قالوا وأنا لمسنا السماء، التمسنا أن نطلع إليها فوجدناها بعد أن كنا نمشي ونخرج ونطلع وكثير مما يقع نستطيع أن نستمع له، ملئت حرسا شديدا وشهوبا. خلاص القرآن سيأتي، وهذا القرآن خاتم شريعة خاتمة الرسل، يطلع الشياطين ويستمع بعض الكلام ويزيد عليه ويلبس على الناس إنا نحن نزلنا الذكرى. حافظوا، لا القرآن لا يمكن أن يقرب، فلذلك حرست السماء ولا يمكن يصل شيء، ملئت حرسا شديدا ملائكة شداد وشهب، أي واحد يقرب على طول يقتل ويحرق. وإنا كنا قبل هذا الوقت نقعد منها مقاعد للسمع، يطلع واحد فوق واحد فوق واحد حتى إذا قضى الله الأمر وأخبر به الملائكة سمعوه ونزلوا على الكهان وزاد عليه 100 كذبة فيلبسوا على الناس، يكذبون، يسمع بعض الوحي فيأتي به للكاهن والكاهن يزيد عليه ويكذبوا على الناس ويلبسوا عليهم دينهم، فيكون هذا سبب يعني ضلال الناس. ولذلك من أتى عرافا إيش أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما عياذا بالله. هؤلاء ليسوا بشيء، لا يضر ولا ينفع، لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله أبدا، ولا يتعلق الإنسان إلا بالله. فالسحرة والكهان والمشعوذين هؤلاء كلهم لا ينفع ولا يضر ولا يستطيع أن يضروك أبدا إلا بشيء كتبه الله لك. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر سحره لبيد بن الأعصم، لكن هذا بشر مرض، لكن قلبه ومحل الوحي لا يمكن أن يصل إليه شيء، صار يخيل إليه حتى جاءه جبريل وقال ما به، قال مطبوم، من طبه لبيد بن الأعصم في جف نخل في بيري ذروان، وجاءوا وطلعوه ووجدوه يعقد في العقد هو وبنات ومن شر النفاثات في العقد، فنزلت المعوذتين وقرأها عليه جبريل فشفي، وقال شفاني الله ولا أريد أن نحدث شر للناس، تركه صلوات الله وسلامه عليه. وبين أن البقرة لا تستطيعها البطلة سحرة، وأن المعوذتين أيضا شفاء، والله لا إله إلا هو، وأن العبد يتسلح بالأدعية الأذكار الصباحية والمسائية ويلتجي إلى الله، ولا يأتيك إلا ما كتب الله لك. لذلك قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولذلك السحر كفر، قلنا إن السحر كفر، لأن الشياطين لا يرضون أن يتعاملوا مع الإنس إلا بالكفر، والتحقيق أنه نزلت به الملائكة، وإن أبى ذلك القرطبي وابن كثير. أما ابن جرير والوالد فيقول التحقيق أن السحر نزلت به الملائكة، وأن إن ليست يعني موصولة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل ويعلمونهم ما أنزل على الملكين. ما موصولة ليست نافية كما قال القرطبي وابن كثير بدليل قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. لذلك ابن كثير رحمة الله عليه هنا أعياه توجيه الآية فقال على سبيل السخرية. ولذلك الله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فنزل به وكانوا يأتون ويقول تريد أن تكفر نعلمك ابتلاء. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال في سورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى. والتعبير بلا يفلح في القرآن يدل على الكفر. وحديث بجالة أن الساحر حده أن يقتل بالسيف. اقتلوا كل ساحر وساحرة لأن الساحر كفر. ومن كفر ومن بدل دينه فاقتلوه. ذلك السحر والشعوذة والدجل هذه أمور ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويبتعد عنها. وإن كان لا بد يريد أن يرقي فليرقي بسورة البقرة بالمعوذتين بالقرآن. القرآن كله شفاء. بالأدعية الواردة نرجو الله العظيم رب العرش العظيم نرجو الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه. اذهب البأس رب الناس أشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر. أدعية واردة وأذكار وآيات هذا الذي يكون. أما الملح والزيت والذئب ودم العصفور ودم الخروف هذا لا. يقرأ القرآن فقط والأدعية الواردة هذا اللي ينفع. أما الأمور الأخرى تحتاج إلى أدلة أو تكون بالتجربة. نقول أنا جربت أن الزيت يعالج. أما بعض العوام يأخذ الملح ويحطه في الدرج يقول لك الشياطين ينفروا من الملح. إيش هذا؟ ينفر الشياطين من سورة البقرة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. تخاف. الإنسان يقرأ القرآن بإذن الله لا يخاف. وبعدين إن جاءك شيء الله كتبه ما يضر ولا ينفع إلا الله. فلذلك المسلم يتعلق بالله. الله كريم وقادر وغني. تريد غنى أسأل الله. تريد تقى أسأل الله. تريد صحة أسأل الله. تريد رفعة أسأل الله. وقال ربكم ادعوني. كيف نتعلق بالمخلوقات؟ كيف نتعلق بمن هو عاجز؟ لذلك تجد شرائح من المسلمين يذهبون إلى غير الله ويسألونه. يسألونه وقت الاضطرار أن يكشف عنهم السوء وأن يعطيهم الوظائف. يأتي لغير الله يقول اللهم فرج كربي وأجب دعائي أنا مضطر وأعطيني وظيفة ومنزلة. ولذلك قال بعد هذا إيش؟ قليلا ما تذكروا. قال في سورة النمل هذا آية. هذه آيات عجيبة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير مما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. إلا أن قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال بعدها قليلا ما تذكرون. قليلا ما تستعملون عقولكم حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر. والكل حق خالص لله لا يشاركه في غيره. تقول من خلق الجبل يقول لك الله. من خلق البحر الله. من خلق الغابة الله. طيب من يجيب المضطر الولي. مشكل. ولذلك قال قليل هذا إعجاز. قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لذلك دعاء غير الله جد خطير. يأتي للقبر ويقول أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد، ومن قصد الأجواد ليس يخيب. أعوذ بالله. القبر هذا انقطع عمله، انتهى، إلا من دعوة صالحة من أخيه أو صدقة أو علم ألف كتب ينتفع بها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: دعوة من ولد أو حبيب أو صدقة وقف أو ترك علم. ورث العلم وعلم الناس وكتب وترك ناس علمهم الخير، هذا ينتفع به، هذا يجري عليه أجره. أما أهل القبور كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة، فهم في أحوج شيء إلى أن يدعو لهم إخوانهم الذين لا زالوا في الدنيا، أن يدعوا لإخوانهم المقبورون، لإخوانهم المقبورين الذين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى أن يدعى لهم. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم خفف عنهم. أما يؤتى ويسألون هذه مشكلة، هو لا يملك شيء لنفسه. فذلك لا بد للمسلم أن يتعلق بالله، يخاف من الله، يرجو الله، يسأل الله. الخلق لا ينفع لك شيء، فإذا تعلق العبد بالله الله يحميه ويغنيه ويعطيه ويهديه. وأنا كنا نقعد من هذه السماء مقاعد مجالس لنستمع فيها لما يقول الله، لما تقول الملائكة بينها مما يحيي إليها الله، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، شهاب حارق، يعني يراقبه كل ما تحرك يحرقه. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هؤلاء عجيبون. قال أشر أريد بمن في الأرض، بنى الفعل للمجهول، ولكن لما وهنا بناه للمعلوم لما قال أراد بهم ربهم رشدا. هل الله يريد أن يهلك أهل الأرض أو يريد أن يرحم أهل الأرض؟ هذا الذي حصل تغير في الكون، لكن لا ندري هل المقصود به هلاك أهل الأرض أو سعادة أهل الأرض، لا ندري. هل الله يريد أن يهلكهم أو يريد أن يرحمهم؟ وإن يقول هؤلاء الشياطين منا الصالحون، من آمن بالله وأطاعه وترك الحرام وسار على ما رسم له، ومنا دون ذلك، دون ذلك كافر أو فاسق. أقوال طرائق قيددا، طرائق، من يمشي للجنة، من يمشي لجهنم، من يمشي لنفع الناس، من يمشي لإغواء الناس. وأنا ظننا اعتقدنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه، آمنا بالله وعلمنا قدرته وعرفنا ما أعد للمتقين وما أعد للمجرمين، فلم يبق لنا إلا طاعة الله والاستقامة. وأننا إذا يعني عصينا ربنا الأرض لا يمكن أن نهرب عنه، لأن كل شيء بيده وقادر عليه. ولن نعجزه هربا، لا يمكن أن ننفلت من الله. ولذلك قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة عندكم. ولذلك هذا في المحشر لما يحيط الملائكة بأهل الأرض، بأهل المحشر، يا معشر الجن والإنس وأنتم هنا إن استطعتم أن تنفلتوا من حساب الله ومما أراده بكم فافعلوا، لا تستطيعون ذلك إلا بقوة ولا قوة لكم. الملك اليوم لله. وإنا كله بالفتح والكسر. لما سمعنا الهدى، سمعنا هذا القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هذا من كلامهم وهذا جواب لهم. فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا وضعا للسيئات عليه. فمن يؤمن بربه يعطى أجره كاملا، لا توضع عليه سيئات ولا ينقص شيء من حسناته، فلا يخاف بخسا نقصا من حسناته ولا رهقا وضعا لسيئات ليست له عليه. لذلك الله أوجد الكون بالعدل ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان. ويل للمطففين، ويل للمطففين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. قامت السماوات والأرض على العدل ووضع الميزان، والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، والطغيان فيها يجعل سكان الأرض يهلكون. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لأن عدم الوزن هذا يسبب الدمار، الظلم، الظلم يهلك. لذلك قام الكون على العدالة. اعدلوا، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. حري بنا أن نفهم هذا الدين وأن ندعو الناس إليه وأن ننقذ البشرية من النار. حري بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تهتم بالبرامج التي تنقذ سكان أهل الأرض من النار، لأن كثير منهم إذا دخل النار يلببنا عند الصراط ويقولون يا ربنا إن المسلمين عندهم القرآن، حالوا بيننا وبين فهم هذا الدين، فانتقم لنا من هؤلاء. والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو أن نبين للناس الخير وندعوهم لاتباعه، ونبين للناس الشر ونحذرهم من سلوكه نهتدي. أما إذا لم نفعل هذا لا نهتدي. الاهتداء هو بيان الخير للناس وأمرهم باتباعه، وبيان الشر للناس وتحذيرهم من سلوكه، هذا هو الاهتداء. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. قال ابن مسعود كنا نظن أن هذه الآية في غيرنا فتبين لنا أنها فينا، أنها في ناس يأتوا بعدنا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يوضع عليه سيئات غير سيئات. من يؤمن بربه يعطى أجره كاملا. إذا حري بنا أن نهتم بهذا الدين وبهذا الكتاب، وأن نهتم بإخواننا لننقذهم من النار بإبلاغهم هذا الدين وبإفهامهم له وبالدعوة بالقدوة. لا يوجد شيء في هذا الزمن أنفع من القدوة الحسنة. القدوة هي التي تجعل الناس يدخلون في الدين وما وراها تبعه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.